لأنه مسلم، بس لو قلت له مسلم هيقتلني. قال نعم، وعرض عليه الإسلام واداله عطية كمان وهو ماشي. هو ده انتكاس، هو نفس سنة جد فضايح لما تستولي على القلب. عشان كده ذكروا عن الخوارج لما اقتادوا خبيب ابن الزبير بن العوام، ابن عبد الله بن الزبير، مشوا بخبيب، وخبيب حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، مشوا بخبيب ومراته معاه، مراته كانت حامل. قالوا ايه يا خبيب، حدثنا عن رسول الله. شوف الكلام، قبل ما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين في السكة، واحد لقى كده نخل نازل تمرة وقع على الأرض، راح واخدها وكلها. فواحد قال تأكل من ثمر ليس لك، شوف الورع، خد بالك من الورع، تأكل من ثمر ليس لك، فمجها واحتففها تاني. وهم ماشيين واحد لقى خنزير، راح خنزير راح مطلع سيفه وضربه شق جلده. فقال له رجل تغفر ذمة رجل ذمي وتعدو على مال ليس لك؟ مال الراجل ماشي مش خنزير، ولرجل طبعا ليس بمسلم، وده رجل ذمي معاهد، بقى احنا معاهدينه تقتل الخنزير بتاعه؟ ام راح للراجل الذمي قال له الخنزير بكام؟ قال له كذا، قال له خد. ثم التفت الى المسلم، شوف بقى المفارقة العجيبة، التفت للمسلم خبيب وقال حدثنا عن رسول الله يا خبيب. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من المسرع. يعني عايز يقول له ايه، كف عني سيفك، اوعى تيجي ناحيتي، دي فتنة. فضرب عنقه فقتله، وشق بطن امرأته فأخرج صبيها من بطنها فماتت. بسبب ايه؟ وهو بيظن انه هو افضل الناس، بيظن انه افضل واحد، وكانوا في العبادة الظاهرة 10/10. استيلاء النفس حالة خطيرة جدا. فأكبر شيء يقطع بينك وبين الله عز وجل نفسك، ولا يدخل عليه سبحانه، ولا يوصل إليه إلا بعد إماتته. فلاقتحم ليه؟ فلاقتحم العقبة، هي النفس هي العقبة، اقتحم هذه العقبة حتى تدخل على الله عز وجل. طول بقى ما هي تأمرك وتنهاك مش هننفع. يقول رحمه الله فإن الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته. طب ما أهلكته ليه؟ تعال بص دي حاضر، هو مطوعها، تعال نمشي كذا حاضر، اشرب كذا حاضر، اعمل كذا حاضر، بلاش صلاة حاضر بلاش، فملكته. فلما ملكته أهلكته، لأن الأصل في النفس الجهل كما سيأتي. فملكته وأهلكته، وصار طوعا لها تحت أوامرها. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها، فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. قال بعض العارفين انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم. العباد كان عايش طول عمره عايز يظفر، عايز يمسك نفسه من خناقها زي ما بيقولوا، يمسكها من زورها كده فيتحكم بها. عشان كده انت بتسمع عنهم عجب، يعني انا في اثر في غاية العجب، واحد ماشي يذكرونه من السلف، فوجد بيتا فقال في نفسه متى بني هذا البيت؟ فرجع إلى نفسه وقال تتكلمين فيما لا يعنيك، والله لا أعاقبنك بصيام سنة. وطوعته نفسه أن يقعد سنة صايم، طوعته لأنه قهرها قديمة. عشان كده لما بنذكر في الحج وإحنا في أيام الحج أهو، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الحج، لما يذكروا في الحج يقول لك ايه، ماذا يصنع الناس يوم عرفة؟ فيطرح سؤال، هل يجوز للحاج ان ينشغل بالذكر بدلا من الدعاء؟ بعض الناس الذين نظروا الى ظاهر الاثار قال لك لا، ده النبي كان طول النهار بيدعو يوم عرفة، كان طول النهار بيدعو.

أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. صورته الهادبة فيها كلام لابن خزيمة ولغيره وفي بحث، إنما الشاهد يعني إن ده ذهب وإن ده إن ده ذنب عظيم، فعايز تضربه تجيبه على قفاه، إنما وشه لا. نعم لا، في حرب ده بيغتفر فيه غيره، إنما الإنسان بيجتنب الوجه لأصل الخلقة. قال فإن الله خلق آدم على صورته، يعني آدم أصل خلقة الإنسان. وإن كان الرجل لما لطم اليهودي، بس لطمه في حال إنه عدى الخط الأحمر، يعني رجل يهودي قال له قال والذي كرم موسى، فراح قال له موسى إيه ده، تعرفش أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث طاق، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، لأن الرجل تجاوز الحد، ففي حرب ممكن تديله في وشه لو تجاوز الحد. ولذلك في موقعة الجمل كان أكثر ما فوقئ فيها عيون الناس، لأن أنا مش عايز أقتله، إنما عايز أخليه أكف عني وأدبه فقط، من قبل علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، فكان يضرب في العين. الضرب للتعليم لا بأس، بس على الوش. والجماعة المدرسين كويس أوي إن أنت قلت الكلام ده. الجماعة المدرسين يا أخوانا لو كان بيننا مدرس يتقي الله عز وجل، ما يحطش بقى الألم بين صوابع الواد ويضرب، ولا تديله ظهر إيدك ولا على ضوافرك يا أخوانا. لا ما تخرجناش عبيد احنا، أنا أظن إن هذه التربية من الغزو الفكري، ما تخرجنيش عبد، علمني كيف أكون حرا. لما تخلف كعب بن مالك وهلال بن أمية والذين تخلفوا في غزات تبوك، النبي ضرب حد؟ كان بيربيهم ان له نفس شريفة، خلاص اذهب حتى يقضي الله فيك، حدش يكلمه تاني، حدش ما عادش يكلمه تاني. دي اثرت في كعب بن مالك. طب انا عندي طالب معافرك، لو قلت له ما عادش يكلمه تاني ما يهموش، يؤدب لكن بقدره. انما احنا مش كل يوم والتاني هنسمع ان واحد موت واحد، موت طفل، والرجل ضربه برجله في صدره مات. فالمدرس يتقي الله عز وجل، يؤدب، له الحق ان يؤدب ويعلم. انها مثلا مش الطابور بقى الصبح يقول للواد لم الورق، ما لمش الورق اضربه، لم الورق ده مش من شغله. دي سلوكيات في غاية الخطر، والمدرس وقائم على ثغر من الثغور الكبيرة. احنا كان عندنا مدرس يا اخواننا رحمه الله علمني زمان، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. والله العظيم انا فضلت لحد مثلا حاجة بسيطة كده اقرأ يخربون، وابقى عامل حسابي وانا جاي بقى ماشي كده في الصورة، عامل حسابي متجهز حارة يخربون، اجي عندها اقول يخربون، لانه قرهاني كده وانا صغير. انت الان بتشكل ناس، عارفين شيخ، انا مش عايز اطول، بس شيخ الشيخ احمد شاكر، لما تقرأ في ترجمة الشيخ احمد شاكر ترى بعض شيوخي الأزاهرة بيقول ايه بقى، يقول لازمه الشيخ فعلمه الحديث والفقه والفروسية والسباحة. انك تحس انك مدرس بتؤهل، انت بتطلع جيل، علمه بقى فهمه. قال ابن القيم جلس شيخ الإسلام ابن تيمية في المسجد بعد الفجر وكنت بجواره، فلما ارتفعت الشمس التفت إلي وقال هذه غدوتي لو تركتها لخارت قواي الإيمانية. ابن تيمية شغلته ايه مع ابن القيم؟ يعلمه الفقه والعقيدة وخلاص، انه بيعلمه كمان السلوك. المدرس قائم على صغر، فليتقي الله في ابنائنا وعيالنا. احبك الذي احببتني من اجلي، اسأل الله عز وجل ان يغفر لابيك وابائنا ولامك وامهاتنا، وان يربي لك ولدك عبد الله واولادنا. حكم لبس القرى فتة، شوف الورقة قد ايه والكلمة قد ايه. القرى فتة دي جاية من القرف، في واحد وعدني ان في بحث في المسألة هيجيبهولي، لما يبقى يجيبهولي بقول لك، لان بيقول ان فيها اشياء عقدية شوية وحاجات زي كده، انما ارجو ان هي بسيطه مش جامده او بسيطه، بس ان كنت مضطر تلبسها البسها، مش مضطر لحد ما نشوف البحث ده فيه ايه ونبقى نقول لك. واسال تاني طبعا.